بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الأشربة. وكنا قد توقفنا عند قوله باب في العنب يعصر للخمر، قال باب في العنب يعصر للخمر، ثم ذكر رواية علي بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. فبوب أبو داود رحمه الله هذه الترجمة باب في العنب يعصر للخمر، وبالتالي هذه الطوائف ملعونة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر، يبقى الخمر في حد ذاتها، وكذلك أو كما قال يحتمل أن المراد أكل ثمن الخمر، هي ملعونة في ذاتها لأنها أم الخبائث كما تعرف بذلك، أم الخبائث قلنا دافعة لارتكاب الإنسان للمنكرات، دافعا لارتكاب الإنسان المنكرات، فإذا ذهب العقل فقد يرتكب الإنسان من الأفعال والآثام بسبب ذهاب العقل، بسبب ذهاب العقل، فقد يقع في القتل، قد يقع في السب والشتم والقذف، قد يقع في الزنا، يقع في الكثير من تلك المنكرات بذهاب ذلك العقل. فقال لعن الله الخمر، قال في ذاتها لأنها أم الخبائث، ويحتمل أن يكون المراد أكل ثمن الخمر، ولعن الله تبارك وتعالى شارب الخمر، وكذلك ساقي الخمر، بائع الخمر، وكذلك مبتاع الخمر، ومن قام بعصر العنب للخمر أو بعصر أي مادة من هذه المواد والأصناف التي تصنع منها الخمور. قال ولعن الله حامل الخمر، ولعن الله تعالى المحمولة إليه. وبالتالي نقول دوما القاعدة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فليس بفاعل الكبيرة هو الآثم فقط، ولكن كل من أعان فاعل هذه الكبيرة أو فاعل المعصية بصفة عامة فهو أيضا آثم، يبقى ليس المباشر للمعصية والآثم فقط، ولكن كل من أعان صاحب المعصية على معصيته أو يسر له المعصية فهو آثم. قلنا القاعدة دائما وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يبقى لما بنرى مثلا هذه الملابس الفاضحة التي تلبسها النساء، فعلى ذلك يبقى هذه ملابس فاضحة كما يعني مشاهد وكما هو معلوم، فنقول الله بائع الملابس دي فقط هو الآثم، ولكن الذي صنع أيضا هذه الملابس آثم. وكذلك أيضا نقول كل من أعان على ارتكاب معصية، كل من أعان نقول سواء كانت إعانة بصورة مصغرة أو بصورة كبيرة، كل ذلك أيضا يرتكب ذلك الإثم. فلذلك نقول كل ما أفضى إلى الحرام فهو حرام، كل ما أفضى إلى الحرام فهو حرام. يبقى لأن البعض بيظن أن شارب الخمر ملعون، طب نقول الله يعني من زرع ذلك العنب من أجل أن يتخذ للخمر، نقول العنب حلال، ولكن هو ما زرع إلا من أجل ذلك الأمر حتى يباع لمن يتخذ العنب خمرا، وبالتالي كل هؤلاء أيضا يرتكبون الآثام. ولذلك لعن الله الخمر وشارب الخمر وكذلك ساق الخمر بائع الخمر ومبتاع أيضا الخمر الذي يشتريها عاصر الخمر ومعتصرها حامل الخمر والمحمولة إليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فنقول يبقى المحظور لم يكن على مرتكب الإثم فقط ولكن على كل من أعان على ذلك الإثم. يبقى كل من أعان على ذلك الإثم. يبقى نقول وبالتالي الوسائل لا حكم المقاصد. الوسائل لا حكم المقاصد. يبقى على ذلك كل أمر أفضى إلى حرام فهو حرام. قلنا حتى لو كان في حد ذاته بعيدا عن ذلك الأمر وحلال كما بينا في العنب. يبقى العنب دي ثمرة طيبة يسعى الإنسان أن يطعمها ولكن نقول هو زرع العنب من أجل أن يتخذ خمرا. وبالتالي يبقى نقول يبقى زارع العنب وجاني استمار كل هؤلاء نقول لأنها سلسلة كلها أفضت إلى فعل ذلك المحرم. غير لما يكون زرع العنب ولكن إنسان اشتراه وباعه لم يبع ذلك لمن يتخذ العنب خمرا لو علم ذلك لم تنع. ولكن نقول هذا رجل اشترى العنب على أساس أنها ثمرة وبعد ذلك استبان أنه اتخذها لتصنيع الخمر. يبقى على ذلك نقول إن الزارع أو الباع ليس عليه وزر طالما أنه لم يعلم هذا صورة من صور الاستعمال المحرمة. لكن نقول لما بيعلم ذلك الأمر وشريك في ذلك الإثم. والقاعدة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فكل من يسر لصاحب المعصية فهو آثم وشريك له في ذلك الأمر. ثم ذكر باب آخر وباب ما جاء في الخمر تخلل. قال باب ما جاء في الخمر تخلل أي تحول إلى خل. والخل طبعا حلال وبالتالي يا ترى هل لنا أن نقوم بتحويل هذه الخمر إلى خل؟ يبقى تحويل هذا الحرام إلى حلال. قال باب ما جاء في الخمر تخلل. ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا طلحة رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا قال اهرقها. قال أفلا أجعله خلا؟ قال لا. يبقى سأل أبو طلحة رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا فقال اهرقها. أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها. قال أفلا أجعلها خلا؟ قال لا. يبقى يتدخل كده يضيف إليها مادة وبالتالي تتحول إلى خل. والخل حلال والخمر حرام. وبالتالي هذا خل مصنع من الخمر. هذا خل مصنع من الخمر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا. أمره بإراقة هذا الخمر. قلنا على الرغم أن هي لو تصلح أن تكون مالا هذه أموال أيتام والنبي صلى الله عليه وسلم أمر وحث على القيام بمصلحة اليتيم وأيضا إصلاح مال اليتيم. وبالتالي قال سأل أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أيتام كل ما ورثوه كان عبارة عن إقلال من الخمر. فعلى ذلك قال اهرقها. يقوم بإراقتها. والأصل كده أن الشارع أمرنا بالمحافظة على المال وصيانة المال حتى لو كان قليلا. حتى لو كان قليلا. يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قلنا المقصد من الكتابة هو عدم تضييع ذلك المال. وبالتالي نقول أي دين سواء كان صغيرا أو كبيرا. فالشارع أطلق ذلك الأمر. يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. يبقى دين أي دين سواء كان قليلا أو كثيرا. فأمر الشرع بكتابته. قلنا صيانة للمال وحتى لا يضيع ذلك المال. يبقى حتى لو كان المال قليل أنت مطالب بصيانة هذا المال وعدم تضييع ذلك المال. فهؤلاء أيتام وورثوا هذه الخمر. وبالتالي لو كانت مالا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة رضي الله عنه أن يقوم بإراقة هذه الخمر. ده صورة. الصورة الثانية أنه قال أفلا أجعلها خلا؟ قال لا. يبقى بالتالي لا يجوز أن نتعامل مع الخمر حتى نقوم بتحويلها إلى خل وإلا هذا حرام أيضا كما في ظاهر الرواية. ولذلك قال فيه دليل عن الخمر لا تملك ولا تحبس، بل تجب أن تراق في الحال، ولا يجوز أحد الانتفاع بها إلا بالإراقة. طبعا الإراقة دي صورة كأنها تضيع المال، يبقى لو كانت الخمر مال ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها، ولكن لما أمر بإراقتها يبقى عند ذلك هذه ليست بمال، ليست بمال. يبقى نقول كده لو إنسان يعني قام بإراقة هذه الخمر، يبقى يا ترى هنضمن هذا الإنسان؟ لا نضمن الإنسان. قام بقتل الخنزير، لا يضمن، قلنا لأن مهدور لا قيمة له، يبقى الخنزير أساسا لا قيمة له، كذلك الخمر لا قيمة له. يبقى لو أنكر ذلك المنكر وقام بإراقة الخمر، يبقى نقول لا نضمن هذا الإنسان، لا نضمنه، إن شاء الله أنت سكبت هذه الخمر قيمتها قد كده أو اشتريناها بكذا، نقول لا هذه قيمة مهدرة ليست لها قيمة. وكذلك نقول الخنزير، يبقى الخنزير أيضا مهدر لا قيمة له، يبقى لو قتل إنسان الخنزير فعند ذلك لا يطالب بقيمته لأنه لا قيمة له، لأن الشارع أهدر قيمة الخنزير. فكذلك أيضا قال دليل أن الخمر لا تملك ولا تحبس، بل تجب إراقتها في الحال، ولا يجوز لأحد انتفاع بها إلا بالإراقة. قال الإمام الخطابي رحمه الله في هذا بيان واضح أن معالجة الخمر حتى تصير خلا غير جائز، ولو كان ذلك سبيل لكان مال اليتيم أولى الأموال به لما يجب من حفظه وتثميره والحيطة له. يبقى نقول على ذلك، يبقى لو كان هي مال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيانة هذا المال للأيتام، وإن خاصة بالأيتام، ومعروف الكلام عن اليتيم وعن المحافظة على حق اليتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وبالتالي أكل مال اليتيم مش فرض، مش شرط أكل مال اليتيم أن يحوز هذا المال لنفسه، لو قام نقول بالاعتداء على المال وتضييع المال وإحراق ذلك المال، كل دي صورة من صور أكل مال اليتيم أو تضيع مال اليتيم. والشارع أمر بالمحافظة على اليتيم وكفالة اليتيم، بل وأمر بالمحافظة على مال اليتيم. فلذلك يقول الإمام الخطابي رحمه الله في هذا بيان واضح أن معالجة الخمر حتى تصير خلا غير جائز، ولو كان إلى ذلك سبيل لكان مال اليتيم أولى الأموال به لما يجب من حفظه ومن تثميره ومن الحيطة أيضا على هذا المال. وبالتالي نقول الخمر لو قمنا بمعالجة الخمر حتى تكون خلا يبقى يجوز، نقول لا يجوز بظاهر هذه الرواية، لأنها لو جازت الصورة لأمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر بإراقة هذه الخمر، وقد كان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، فعلم ذلك أن معالجته لا تطهره ولا ترد إلى المالية بحال. يبقى معالجته كده لما يعالجه ويحول إلى خل والخل حلال، يبقى لا تطهره، لا تطهره ولا ترد إلى المالية بحال. نقول الخمر الخل ده، يبقى لو إنسان هناك خل قام بسكبه، نقول الخل ده مال فيقاوم على ذلك الإنسان، وبالتالي يضمن هذا الأمر، يضمن هذا الأمر. قال إن تحويل الخمر إلى خل يبقى لا تحوله إلى مالية، ما زال مهدور لأن الخمر مهدرة ليس لها قيمة. وكذلك أيضا لا تطهره، نزاي بالضبط كده لما تكلمنا عن مسألة الاستجمار، مسألة الاستجمار، يبقى لو استجمر بعظم أو روث يبقى لا يطهر المحل، قلنا حتى لو أزال النجوى، حتى لو أزال النجوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستجمر بعظم أو بروث. فلو استجمر الإنسان بعظم، قلنا حتى لو أزيلت بذلك العظم النجوى فلم يطهر المحل، المحل قلنا لماذا؟ أنه قد استعمل ما لا يجوز أن يستعمل في إزالة النجوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستجمر بهذه الأشياء. وكذلك أيضا يبقى لو عالج الخل ده الخمر يحوله إلى خل، نقول على أيضا أنه لا تطهره، لا تطهره، ولكن ما زال نجسا، قلنا لأن ده خمر وعلى ذلك الخمر أيضا نجس. فكذلك لا ترد إلى ملاهي بحال، مش هتحوله إلى آمان. ولو كان فيها صورة من صور التعامل مع ذلك الأمر حتى نحولها إلى خل وكان الصورة جائزة لبين النبي صلى الله عليه وسلم وإحنا نفرق بين أمرين: من الخل المصنع من الخمر، وبين الخل أساسا المصنع من مادة نقول طاهرة، المادة طاهرة. نقول ان الخل اساسا هيصنع من قشر القصب بعد عصره، يبقى يحول. نقول ممكن يبقى في صوره من صور التحول يحول الى خمر، فعلى ذلك دي صوره نقول يعني ليست ابتداء تصنيع الخمر منها. يبقى مفارق بين امرين، قول والله لما بيجي نصنعه مسلسل القصب كده فنقول الله ده في مرحلة من مراحل بيحول إلى خمر، نقول هذه مرحلة ليست مقصودة، يبقى هو نقول هذه ابتداءه من مادة حلال وانتهاءه إلى حلال. لو كانت فيه نقول يبقى مرحلة من مراحل بيحول فيها هذه الصورة، يبقى نقول نغمض عنها عينيه، لا ننظر إليها غير لما نبتدئ تصنيعه من الخمر. نبدأ تصنيعه كده حياته مثلا بالخمر أو سبرته، وبالتالي يحول إلى خل. نقول دي صورة منكرة، صورة هذه لا تجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، غير لما بيصنع من مادة حلال وفي الآخر بيطلع خمر. في مرحلة من مراحل كده، من مراحل التصنيع مثلا بيحول فيها كده، دي مرحلة نقول من مراحل التصنيع غير لما يكون ابتداء التعامل معها. يبقى بيفرق بين هذين الأمرين، فلا يجوز تحويل الخمر إلى خل. وإن حول هذا الخمر إلى خل يبقى لا يجوز استعماله، لا يطهر ذلك ولا يحوله إلى مالية كما قال ذلك الإمام الخطابي رحمه الله. يبقى ده بنفرق ما بين أمرين، وبالتالي ما جاء في الخمر تخلل، يبقى لا يجوز هذه الصورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قال: أفألا أجعله خلا؟ قال: لا. وبالتالي العلماء يفرقون بين أمرين، بين ان الخل او الخمر يحول بنفسه الى خل، وبين ان هو تدخل الانسان لمعالجة الخمر حتى يحول الى خل. فقالوا ان تدخل الانسان بالمعالجة ليحول الخمر الى خل فطبعا هذه الصورة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، اما ان تحول بنفسه فاجاز العلماء هذه الصورة. ثم ذكر بعد ذلك باب اخر، قال: باب الخمر مما هي؟ قال: باب الخمر مما هي؟ هل يطار عليها أصناف محددة؟ متى صنعت الخمر من صنف كذا أو كذا فهو خمر، ولو صنع من غيره ليس بخمر؟ ولا الخمر أساسا كما قال عمر رضي الله عنه: الخمر ما خامر العقل. وكما أيضا بيذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن كل مسكر خمر، أن كل مسكر خمر. قال: باب الخمر مما هي؟ ذكر في رواية عن نعمان بن بشير رضي الله تبارك تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من العنب خمرا، وإن من التمر خمرا، وإن من العسل خمرا، وإن من البر خمرا، وإن من الشعير خمرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من العنب خمرا، وإن من التمر خمرا، وإن من العسل خمرا، وإن من البر خمرا، وإن من الشعير خمرا. كذلك أيضا ذكر في رواية أخرى عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة، وإني أنهاكم عن كل مسكر. قال النعمان بن بشير رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة، وإني أنهاكم عن كل مسكر. كذلك أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة. قال أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة. فقال: الخمر مما هي؟ فذكر في هذه الرواية الأولى، ذكر النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من العنب خمرا، يبقى من عصير العنب. لما بنتركه حتى يعني يخمر حتى يحول إلى مسكر. وإن من التمر خمرا، وإن من العسل خمرا، وإن من البر خمرا، وإن من الشعير خمرا. يبقى نقول إن هو أساسا يبقى نقيع مثلا الشعير أو البر لما بنتركه فترة طبعا هنا بيحول إلى خمر، يحول إلى خمر. زي مثلا كده عصير القصب، عصير القصب كانوا بيتركوه فترة، فترة دي بيتحول فيها بعد ذلك إلى مسكر، يتحول فيها بعد ذلك إلى مسكر. قلنا يبقى على ذلك يبقى بيحول هذا العصير إلى مسكر. هو العصير في حد ذاته ليس بمسكر، يبقى لما نيجي نشرب كده عصير عنب يبقى ليس بمسكر وليس حرام، لكن بيترك فترة. لما بيترك فترة هذه فترة مثلا زمنية يحول فيها إلى خمر، يحول فيها إلى خمر، يبقى أصبح مسكر، يبقى أمسكوه حتى يكون خمرا. قلنا كذلك مثلا نقيع التمر، يبقى لما بنقوم بنقع التمر كده في ماء طبعا هنا بيتحلل ويتحول، يبقى هذه المياه ممزوجة بذلك التمر بما طبعا استخلص من ذلك التمر. لما بيترك فترة بيحول، يبقى نقول والله ده مثلا لما بيترك 10 أيام هكذا يحول إلى خمر، فلما يشرب على تلك الصورة حيسكر. يبقى لكن هو نقيع التمر في حد ذاته ابتداء ليس بمسكر ابتداء، هذا ايه شراب الحلو، يبقى ده شراب حلو كده لكن ليس مسكر. ده الكلام ده لما بنتركه فترة، فعلى ذلك ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن انتباذ الزبيب والتمر، يبقى ما نخلطش عن الخليطين التمر والزبيب. يبقى نقول لأن الإسكار أسرع ما يكون إليهما إذا اختلط، يبقى عشان كده نهى عن الخليطين اللي هو التمر، يبقى ده أسرع ما يكون إليهما الإسكار. يبقى لما نقوم بنقع الزبيب والتمر يبقى على ذلك نقول ده شراب، يبقى ده خلاصة هذا النقيع من الزبيب والتمر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذان الخليطين، وقال العلماء أن بيسرع إليهما الإسكار، بيسرع إليهما الإسكار، بيحولها إلى خمر نتيجة الامتزاج، نتيجة زي التفاعل كده، نقول نحط مادة كذا على كذا بيحدث منها التفاعل، يحدث منها التفاعل. لكن النقيع المنفصل كده لا حرك فيه، يبقى نقيع التمر يبقى لا ده، لكن امتى بيحول لخمر؟ لما بيترك فترة، يبقى يترك فترة، يبقى على ذلك نقول بيتحول إلى خمر. ده والله على حسب طبعا يعني الإسراع أو التفاعل الداخلي في هذا الأمر، يبقى نقول بعد 3 أيام مثلا، هذا بعد 5 أيام، بعد 10 أيام، حسب طبعا هنا يعني نوع ذلك النبيذ. والنبيذ أساسا يعني نقول النبيذ، إحنا النبيذ اسم كده خمر، خمر اسمه النبيذ، لكن النبيذ ده الانتباذ، يعني ان احنا لما نضع الثمره دي في ميه يبقى ده نبيذ، النبيذ بتاعها اللي هو اساسا لما امتزج بطعم هذه الثمره، يبقى ده نبيذ ايه الزبيب، ده نبيذ التمر. فلكن النبيذ هو اسم خمر، عند اسم مثلا خمر منتشر بين الناس، لكن اصل الانتباذ اللي هو اساسا النقيع ده هو، يبقى بنحط التمر في ميه في ماء كده بيتحول طبعا بيبقى طعمه كده، يبقى طعم التمر ده بيمتزج بالماء، فده اسمه النبيذ اساسا. فعلى ذلك لما بيترك هذه الفتره يحول الى مسكر، لكن نقول هو ابتداء كده النقيع ده ليس فيه شيء، ولكن لما بيترك مده بيحول هذا التحول. قال ان من العنب خمرا، قال الخطابي رحمه الله في هذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بما قال عمر رضي الله عنه بحديثه، ومن كون الخمر من هذه الاشياء، قال ان الخمر كانت من 5 أشياء، وليس معنى ان الخمر لا تكون الا من هذه الخمسه باعيانها، وانما جرى ذكر هذه الاصناف بخصوصها لكونها معهوده في ذلك الزمان. يبقى ان من العنب خمرا، يبقى الثمار دي كانت موجوده، يبقى كانت موجوده، وبالتالي نقول يبقى من ثمره كذا وثمره كذا، دي كانت اساسا اصناف يعني بتستعمل في ذلك القيد، لكن ليس المقصد هو حصر الخمر بهذه الاصناف، ليس المقصود ان الخمر من هذه الاصناف فقط. وبالتالي بقى شراب مصنع من غيرها حتى لو اسرع عليه الاسكار يبقى ليس بخمر، لا ده مش المقصود. المقصود ان دي اصناف كانت موجوده، وبالتالي ان من العنب خمرا، وان من التمر خمرا، وان من العسل خمرا، وان من البر خمرا، وان من الشعير خمرا. قال ليس معناه ان الخمر لا تكون الا من هذه الخمسه يعني، وانما جرى ذكر هذه الاصناف خصوصا لكونها هي كانت معهودة في ذلك الزمن. فكل ما كان في معناها من ذرة أو سلط أو لب ثمرة أو عصارة شجرة فحكمها حكم الخمر. يبقى لو كان كده مصنع من الذرة كما في الرواية التالية، قال والذرة، قال أن الخمر العصير والزبيب والتمر والحنطة والشعير، قال والذرة، وإن أنهاكم عن كل مسكر. يبقى هو ذكر كده الأصناف، لكن نقول أن الخمر ليست محصورة في هذه الأصناف. وبالتالي قال ولأنهاكم كل مسكر، فذكرت الأصناف على أساس أنها كانت معهودة في ذلك الزمان. ولكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أنهاكم عن كل مسكر. أي مسكر بقى؟ يعني أي مسكر، أي مسكر من هذه الشراب يبقى على ذلك هذا خمر. قلنا لأن العلة في تحريم الخمر هو الإسكار، كل مسكر الخمر وكل خمر حرام، يبقى العلة في تحريم الخمر هو الإسكار. فمتى وجد ذلك الإسكار سواء كان من مائع أو من جامد يبقى حكمه عند ذلك نقول حكم الخمر، فهو محرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك يبقى ده الخمر، وبالتالي يبقى ليس محصورا في هذه الأصنام، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإني أنهاكم عن كل مسكر، وإني أنهاكم عن كل مسكر. والخمر ما خامر العقل كما ذكر ذلك عمر رضي الله عنه عندما خطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إنه قد نزل تحريم الخمر من خمس أشياء. يعني نزل كده كانت من خمس أشياء معهودة عند أولاء القوم، قال من العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل، قال والخمر ما خامر العقل اللي هو أذى بالعقل، يبقى ده خمر. يبقى كل مسكر خمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكل خمر حرام، وقال إن أنهاكم عن كل مسكر. يبقى ده كلام صريح، هذا كلام صريح، يعني متى وجد هذا الإسكار فعند ذلك يبقى هذا شراب محرم. يبقى متى وجد الإسكار من هذا الشراب يبقى ده شراب محرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنب. قال يبقى الخمر من هاتين النخلة والعنب، يبقى من التمر والعنب، يبقى من التمر والزبيب. قال وبالتالي قال الخطبي رحمه الله هذا غير مخالف لما تقدم ذكره من حديث النعمان بن بشير، وإنما وجه الكلام معناه أن معظم الخمر ما يتخذ منه الخمر إنما هو من النخلة والعنب، وإن كان الخمر قد تتخذ أيضا من غيرهما، وإنما هو من باب التوكيد لتحريم ما يتخذ من هاتين الشجرتين لضراوته وشدة صورته. وهذا كما يقال الشبع في اللحم والدفء من الأبر ونحو ذلك الكلام. يبقى قال الشبع في اللحم، يبقى ترى غير اللحم ما بيحدث الشبع وغير الوبر ما يحدثش الدفء، لكن قال الشبع في اللحم. يبقى نقول ده توكيد على الأمر، لكن ليس معناه تحريم الباقي. وكما بينا قبل ذلك أن مسألة الحكم الفقهي لا يؤخذ من رواية واحدة بمعزل من الروايات الأخرى، ولكن نحن بنحتاج إلى أن يعني بنقف على طرق هذه الروايات اللي ورد تحت باب واحد قلنا ويستخلص منها الحكم. يبقى ما قال الخمر نتان شجرتين النخلة والعنبة قلنا لاشتهار هذه الأصناف عند هؤلاء القوم، ولكن الروايات الأخرى ليست صحيحة. هذه الرواية المذكورة عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة، وقالوا إن أنهاكم عن كل مسكر. يبقى ده توكيد، يبقى ده توكيد، ده غالب شراب الناس كان من هاتين الشجرتين من النخلة والعنبة. كما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من أكل من هذه الشجرة الخبيثة البصل والثوم فعلى ذلك فليعتزل مسجدنا. يبقى نقول على أساسه يا ترى العلة في كده ايه؟ يبقى شجرة خبيثة على اساس يصدر منها هذه الرائحة الكريهة، رائحة كده. وبالتالي نقول الله يعني كل طعام هتوجد منه هذه الرائحة الكريهة، يبقى دي رائحة كريهة، يبقى مش المقصود البصل والثوم فقط، ولكن نقول انها سماها بالشجرة الخبيثة، ده طعام حلال، يعني ده طعام حلال، ولكن سميت بذلك على أساس أنها تمنع من أكل من البصل أو الثوم ولم تنقطع الرائحة منه، فأمره أن يعتزل المسجد، يعني أمره أن يعتزل المسجد. يبقى الكلام ده مش يعني هنجعله على من طعم من البصل أو الثوم فقط، ولكن من طعم أي طعام أو أي صنف الأصناف التي تصدر منه هذه الرائحة الكريهة. يبقى على ذلك طبعا مقصود أن الملائكة تتأذى مما تأذى منه ابن آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول والله لما يأكل من البصل أو الثوم أو الكراس أو مثلا أي من هذه الأصناف اللي هي معلومة تتبقى هذه الرائحة الكريهة في الفم لا تنقطع مثلا إلا بعد فترة، غير لما يأكلها الإنسان وتنقطع لما وكلها بفترة زمنية طويلة قبل يعني الصلاة، وضاعت بعد كده الرائحة فيش حرك أو استعمل أي مواد لإضاعة تلك الرائحة. لكن المقصود أن أنت لا تأتي المسجد وما زالت هذه الرائحة الكريهة تصدر من في ذلك الإنسان كنتيجة لأكل من هذه الأصناف. لكن نقول مش الأمر موقوف على البصل والثوم فقط، ولكن على أي ثمرة أو أي صنف هتصدر منه تلك الرائحة الكريهة. فلذلك أيضا الخمر نتان شجرتين، النخلة والعنبة، طبعا لأن غالب كان مشروب الناس من نتان شجرتين، لكن ده لا يمنع أن طبعا في الروايات الأخرى بيانت أيضا آدي من الشعير من البر، وكذلك أيضا إني أنهاكم عن كل مسكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب ما جاء في السكر، أو قال باب النهي عن المسكر. قال في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن مات ويشرب الخمر يدمنها لم يشربها في الآخرة. قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن مات ويشرب الخمر يدمنها لم يشربها في الآخرة. وطبعا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن مقتضى الإيمان موجب الإيمان هو بعد الإنسان عن المعاصي. قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وإن لأن طبعا مقتضى الإيمان موجب الإيمان هو في أن يبعد الإنسان عن فعل المعصية، لأن الإيمان حاجز، الإيمان دائما حاجز، فنجد الإنسان هو في فعل المعصية إيه السبب؟ يبقى خلل في الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قلنا لأن طبعا إيمانه يحجبه عن الوقوع في هذه المعصية. طب وقع إزاي؟ زلت القدم إزاي؟ يبقى توفرت دواعي المعصية، فعند ذلك ارتكب ذلك المحظور، وبالتالي وكأنه أساسا يعني خلع ثوب الإيمان. يبقى خلع ثوب الإيمان، قال الإيمان ده زي الثوب، لما بيجي ارتكب المعصية كأنه خلع ذلك الثوب. قلنا لأن هو لو كان الإيمان إيمان حي نابض في قلبه هيمنعه، يعني هيمنعه ان هو اساسا يعني من الوقوع في تلك الفاحشه. ولذلك قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، كانه خلع ثوب الايمان كده وبالتالي وقع في تلك المعصيه. ولا يسرق سارق حين يسرق وهو مؤمن، قلنا لان المعصيه دي نتيجه خلل في الايمان، ضعف، وكانه كده اغلق الباب، باب الايمان الذي في قلبه، فلم يرى إلا هذه الفحشة. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول لعن الله الخمر، قلنا يكفي كده، يكفي أن نقول أن الله تعالى لعن الخمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ده بالإضافة بقى للشارب، بالإضافة للمتاع، والإضافة للبائع لعصر الخمر، معتزل الخمر، حامل الخمر محمولة إليه، كل هذه أصناف ملعونة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول عشان ننظر كده للمعصية، مش مرتكب المعصية فقط، كل من يسر له فعل المعصية يدخل في ذلك اللعن. يبقى كل من يصل له فعل المعصية يدخل في ذلك الأمر. وإن القاعدة دائما كده نتعامل معها: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يبقى نقول والله مثلا الصنعة دي حلال، لكن أنت والله الصنعة دي بتيسر من خلالها على أهل المعصية المعصية، وبالتالي بقى أنت هنا مشترك في الإثم، تشترك في ذلك الإثم. لكن الصنعة في حد ذاتها لما ننظر لها كده يبقى حلال، ليس فيها حرج. لكن لما نقول هذا الأمر أنت بتيسر على أهل المعصية هذه المعصية، تعاون هؤلاء، يبقى على ذلك تقع في الإثم معهم. يبقى احنا بناخد بالنا مش شرط ان انت ترتكب المعصيه، ولكن انت ممكن تعين من يرتكب المعصيه. وبالتالي نقول كده: لو انسان مثلا بيبيع كبريت ودخل الانسان يشتري كبريت، خلاص والله هو ما بينلناش الكبريت هيستعمله في ايه، هنعطيه هنبيعه، لكن هو باع كده ماسك السيجاره وداخل ويقول لك اديني كبريت، هيستعمل الكبريت ليه؟ واضح قوي، واضح ان هو هيستعمل الكبريت في ايه، يبقى هيستعمل الكبريت في ذلك في اشعال السيجاره، يبقى ذلك تمتنع عن البيع، لان هو اساسا هيشرب بيها السيجاره. فعلى ذلك نقول: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على العدوان. هو اظهر لنا الاستعمال، غير لما يكون ما اظهرش لنا الاستعمال. لما اظهر لنا الاستعمال يبقى في هذه الحاله لا يجوز ان نبيع له. نقول لأن القاعدة إيه؟ هو بيع كبريت حرام؟ نقول لا، مش حرام. يبقى بيع كبريت حد ذاته كده، لكن ده هو أظهر لنا الاستعمال. لما حيظهر لنا الاستعمال يبقى على ذلك ننتبه إن هو أساسا أنت تعاون هذا الإنسان على فعل المعصية، على فعل المعصية. وبالتالي تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى دي صورة يعني بنضرب بها المثل، ولكن الصور كثيرة جدا في ذلك الأمر، الصور كثيرة جدا في ذلك الأمر. يبقى احنا بننتبه دايما إلى ذلك الأمر، فلا تعين ولا تيسر على أهل المعصية هذه المعصية. كل مسكر قمر وكل مسكر حرام. زي إنسان مثلا كده هيفتح سوبر ماركت في مصرف من مصايف، ده بيبيع سلع كلها جيدة، يعني سلع كلها حلال، وبالتالي لكن أنت أساسا تريد أن تيسر على أهل المعصية المعصية، يبقى أنت بتعاونهم كده. طب فين نقول يعني فين مثلا المادة الحرام يبيعها؟ ده كلها مواد غذائية وكلها حلال، كلها حلال، لكن أنت بتيسر على أهل المعصية، توفر هذه الحاجات لأهل المعصية. لا للمعصية، يقول لك طب ما هي نفس القضية، هم نفس الناس بتشتري. لو أنا فاتح برا حياتي لي، نقول لا، غير لما تكون في هذا المكان، المكان ده مخصص للعصيان، يعني لازم ننتبه كده ان ده مكان مخصص. يقول لك الله طب ما هم اساسا لو كان السوبر ماركت ده بره هو بيشتري مني، يعني ما طب ايه الفرق بين الامرين؟ لا، ده مكان مخصص، المصيف ده مكان مخصص للعصيان، يعني نغمض العينين على الحقائق دهيه، ده مكان مخصص للعصيان. وبالتالي انت لا تعين اهل المعصيه ولا تيسر لهم الامر، يبقى ده تيسير، لان نقول ده مكان اجتمع فيه الناس على عصيان الرب سبحانه وتعالى، يبقى على عصيان الرب سبحانه وتعالى. فغير لما نقول والله هذه في الطريق العام او الاماكن اللي بيرتدى الناس، الاماكن العامه، يبقى البيع والشراء ليس فيه شيء اساسا. لكن انت سام بنقول والله انت بتفتح في المكان ده عشان نقول تعين هؤلاء ان هم المكان ده مخصص للمعصيه، المصرف بيتعمل فيه يعني هم في عري الى غير ذلك من الامور، خلطه واختلاط وعري وكل هذه المفاسد. فعلى ذلك تنتبه، يبقى لا تيسر على اهل المعصيه المعصيه، والا انت شريك معهم في ذلك الاثم. قلنا دائما افتكر كده: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان كما قال ربنا سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. قال الخطابي رحمه الله: كل مسكر خمر يتأول على وجهين، أن الخمر اسم لكل ما يوجد فيه السكر من الأشربة كلها، وذهب إلى هذا زعم أن للشريعة أن تحدث الأسماء بعد أن لم تكن، كما لها أن تضع الأحكام بعد أن لم تكن. ده وجه. الوجه الثاني يكون معناه أنه يكون كالخمر في الحرمة وجوب الحد على شاربه، وإن لم يكن عين الخمر، وإنما ألحق بالخمر حكما إذا كان في معناها، وهذا كما جعل النباش في حكم السارق والمطلوث في حكم الزاني، إن كان كل واحد منهما في اللغة يخص باسم غير الزنا وغير السرقة. كل مسكر خمر هل يا ترى في حاجة اسمها كده خمر وبالتالي ده اسم كده، ولا ده اسم بيطلق على كل مسكر؟ يبقى مثلا ايه، ادي شراب العنب اللي هو المسكر ده خمر، يبقى ده خمر، ولا في حاجة اسمها خمر فقط وبالتالي دي كل أصناف دي تلحق بها؟ مثلا كما نقول خمر العنب، يبقى هل يا ترى الخمر هي المصنعة من العنب فقط وبالتالي أطلق عليها اسم الخمر، وبالتالي كل صنف يبقى فيه الإسكار هنسميه خمر الحاقا بذلك الأمر، ولا الخمر كل شراب يحول إلى مسكر يسمى خمر؟ فده المعنى الأول، أن الخمر اسم لكل ما يوجد فيه السكر والشربة كلها. يبقى ده يبقى العنب، يبقى عصير العنب المسكر ده هنسميه خمر أساسا. ليه سميناه خمر؟ عشان مسكر. نقول والله برضك النقيع بتاع الشعير دوت لما يحول المسكر، يحول المسكر يبقى هنسميه خمر. يبقى كده اسم الخمر ده هنطلقه على كل شراب هيحدث منه الإسكار، يحدث منه الإسكار، مش مخصص كده بصنف واحد، كل صنف أو أي نقول صنف وجد منه الإسكار هنسميه خمر. فده هذه القول الأول، أن الخمر اسم لكل ما يوجد فيه السكر. يبقى أي حاجة هيبقى مسكر نقول عنه خمر، هنقول عليه خمر. قال ومن ذهب إلى هذا زعم الشارع أن تحدث الأسماء بعد أن لم تكن، يبقى ده اسمه عصير عنب أساسا، ده اسمه والله مثلا مثلا نقيع التمر، نقيع الزبيب، ده اسمه كده أساسا، ده اسمه، لكن لما تحول إلى مسكر احنا سميناه كده خمر. يبقى ده اسم يطلق على أي صنف بغض النظر عن يعني إيه نوعية ذلك الصنف، أي صنف يحدث منه إسكار نسميه خمر. الوجه الثاني يكون معناه أنه يكون كالخمر في الحرمة، يبقى إنما الخمر من العنب مثلا، الخمر من العنب، يبقى العنب ده لما يحول كده يبقى اسمه خمر الآن، يبقى اسمه اسم الصنف كده اسمه خمر، وحيلحق به كل إيه؟ كل شراب مسكر. قال ووجوب الحد على شرب، وإن لم يكن قال أن يكون معناه أنه يكون كالخمر في الحرمة، ووجوب الحد على شربه، وإن لم يكن هو عين الخمر، كما نقول كده في بعض الأحيان لما نيجي نقرأ في أحكام فقهية يقول وهذا يعامل معاملة اليمين، اليمين محدد معروف اليمين، لكن يقول هذا يعامل معاملة اليمين، معاملة اليمين في الحكم حتى لو هو أساسا إيه؟ مش اليمين، بس ده يعامل معاملة اليمين. هنا نفس القضية، يبقى ده مثلا نقول عصير الخمر أو عصير العنب هو اللي يطلق عليه اسم الخمر، وبالتالي كل شراب وجد منه إسكار حنلحقه بذلك الصنف. يبقى ده الوجه الثاني، قال وجوب الحد على شريبه لم يكن عين الخمر، وإنما ألحق بالخمر حكما إذا كان في معناه، وهذا كما جعلوا النباش في حكم السارق، النباش اللي بينبش القبور، يبقى ده نقول هيعملوه معاملة السارق، مع أن السارق ده يسرق مال من حرز، يعني مال من حرز، فجعلوا النباش حكمه كحكم السارق، يعني حكمه كحكم السارق، يبقى عندنا حكم أصله اللي هو السارق، والسارقة دي لها توصيف، وبالتالي هنقول أن النباش ده حكمه حكم السارق، حكمه حكم السارق. كذلك المتلوث في حكم الزاني، يبقى ترى ماذا نفعل معه؟ يبقى المتلوث ده في حكم الزاني، لكن الزنا أساسا يعني في فرق ما بين الأمرين، الزنا هو أن الرجل يجامع هذه المرأة التي ليست له بحلال ويجامع المرأة في الفرج، يبقى ده الزنا أساسا، ده الزنا، يبقى لكن نقول يبقى طب جمع هذه المرأة من الدبر، يبقى ده أساسا، أو جمع ذلك الرجل من الدبر، يبقى ده تلوث، والتلوث ده حكم حكم الزنا، يبقى ده معنى الكلام. قال وإن كان كل واحد منهما في اللغة يخص باسم غير الزنا أو غير السرقة، يبقى ده كده، ولكن حكمها يبقى نقول ده حكم حكم الزنا، يبقى حكمه حكم الزنا. يبقى لو وجدوا أن رجل يجامع امرأة يعني ليست له بحلال ويجامع هذه المرأة في دبرها، يبقى يطرف في الحالة دي هنحكم عليه ده يبقى زي الزنا، زي ما بيجامع هذه المرأة في أرجها كده، ولا هو أساسا يبقى ما الحكم؟ طبعا لو هو لو هذا الرجل يجامع هذه المرأة التي ليست له بحلال، يجامع المرأة والجماع أساسا أن يكون يعني العلاج في ذلك الفرج، فعلى ذلك ده الزنا. طب يبقى لو هو جامع المرأة في الدبر يبقى ده تلوث، بس يبقى حكمه حكم الزنا، حكمه حكم الزنا، هذا المعنى، حتى ما اطلقناش عليه الزنا بس هنلحقه بالزنا. يبقى ده الوجه الثاني. قالوا كذلك لو كانت الخمر من عنب فقط يبقى كل شراب يوجد منه الإسكار هنلحقه بالخمر. الخمر، حنلحقه بالخمر في الحكم ووجوب الحد أيضا على شاربه ولم يكن هو عين الخمر. قال ومن مات ويشرب الخمر يدمنها لم يشربها في الآخرة، يبقى كان بيداوم على شرب الخمر ومات بلا توبة. وطبعا في عند أهل السنة والجماعة من مات على كبيرة حتى لو كان مصرا على فعلها فهو في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، كما ورد ذلك في الرواية المذكورة عن عبادة بن الصامت رضي الله تبارك وتعالى عنه لما ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا إلى آخر الكلام، قال فمن فعل ذلك فأجر على الله ومن ارتكب ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، وبالتالي مرتكب ذلك شيء ولو يعاقب في الدنيا فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. لذلك نقول في عقيدة أهل السنة الجماعة أن مرتكب الكبيرة لو مات على كبيرة وكان مصر على فعلها يبقى لا نكفره، ولكن نقول في مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. فمن مات ويشرب الخمر ويدمنها لم يشربها في الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن بيان هذه المسألة إلى المرة القادمة، نكتفي ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. امرأة بيأتي لها الحيض في يوم معلوم وقت معلوم وقت العشاء، وفي شهر شعرت بها بعد الظهر نزلت نقطة واحدة فتوقفت عن الصلاة إلى بعد العشاء، كان الدم معلق تشعر بها عند دخول الخلاء، فهل عليها صلاة العصر والمغرب والعشاء مع علم وجودها ولكنها معلقة؟ يبقى هي دايما النقطة دي اللي بتحدث ساعات من عادة امرأة ان هي عند الحيض تنزل نقطة وبعدين ممكن النقطة دي تنزل النهاردة نقطة من الدماء وبعدين يبدأ سيلان الدماء في اليوم التالي. الحيض أساسا هو سيلان الدم، لكن دي بتيجي علامة، تبقى علامة ما تتوقفش عند الصلاة غير لما يسيل منها الدماء. قلنا في بتبقى امرأة علامة الحيض بتأتيها كده ينزل نقطة وتاني يوم نقطة والتالت يوم بيبدأ ينزل الحيض، الحيض أساسا هو سيلان الدم، ده الحيض أساسا. نفرق ما بين دي وبين نهاية الحيض، نهاية الحيض كده تبدأ نقول دماء قليلة بتنزل من المرأة دماء، يبقى النهاية غير البداية، فالبداية دي يبقى كأن علامة ان هي الحيض هيجي، يبقى ما تنقطعش عن الصلاة إلا لما يأتيها سيلان الدم، لما بقى نقول في نهاية الحيض كده بيحدث تصافي فبينزل كده مثلا نقطة من الدماء أو نقاط من الدماء أو ساعات بينزل كده نقول يعني ماء معكر بالدماء، معكر صفرة والقدرة دي، وبالتالي ده حكمها حكم الحيض لغاية لما تجد العلامة. علامة إيه؟ القصة البيضاء اللي هي إفرازات بيضاء غير مدممة، يبقى ده سنة دي علامة الطهر، أو بتراها بالجفوف، يبقى ده على حسب عادة المرأة تنقطع الدماء وخلاص بتعرف كده بالانقطاع. لكن طالما لسه نقول المياه أو الإفرازات تنزل معها إفرازات مدممة يبقى كده يبقى نقول مختلطة بالدماء، فعلى ذلك لسه ده في حالة السفر والقدرة حتى ترى القصة البيضاء لغاية لما ترى الإفرازات البيضاء الخالية من أي عقر، يبقى ده أساسا ده حيض المرأة وده أساسا اللي بتنقطع عنه عن الصلاة. أما في الأول ما تنقطعش عن الصلاة لغاية لما ترى الدماء، لما ترى الدماء سيلان الدماء. في كتاب الثمرات الزكية في باب الإيمان بالرسل أنبياء معصومون من بعض الأمور المخل المروءة كأكل على الطريق الحرف الدنية كالحجامة، الحجامة حرفة دنية تسمى كده بالحرفة الدنية يعني مكسبها يعني نقول لا ما فيش حرج لكن تسمى بالحرفة الدنية حرفة دنيئة. الشارع بيقسم الحرف كده، نقول دي حرفة دنيئة، زي نقول مثلا الزبال، نقول مثلا الكساح، يبقى دي اسمها حرف دنيئة، اسمها في الشرع كده حرف دنيئة. وبالتالي الحجامة حرفة دنيئة تسمى، لأن هي بتعتمد على إخراج الدماء، تعتمد على إخراج الدماء. ونقول يعني مكسب الحجام دنيء أو خبيث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مش معنى خبيث أنه هو يعني مش حلال، لكن خبيث قلنا أنها من المهن الحقيرة، يتسمى مهنة حقيرة أو مهنة دنيئة، هذه تسمية فهش حرج يعني، لأن ده طبعا لها اعتبارات عند جامع العلماء في مسألة الزواج، في مسألة الزواج. فعلى ذلك نقول أتى هذا الرجل، ونقول رجل دين لله سبحانه وتعالى، ويعرف بالسلوك المنضبط، ولكن نقول من أصحاب المهن الدنية. فممكن أساسا لأصحاب نقول المكانة الاجتماعية المرموقة بيرفض ذلك الأمر، يرفض أن ده مثلا تقدنا، فهو لم يرفض هذا لديني ولا لخلقه الطيب، ولكن رفضه لأنه من أصحاب المهن الدنيا، وهذا لا يتناسب مع المستوى الاجتماعي، على المستوى الاجتماعي. فعلى ذلك نقول كده يبقى في العرف نقول والله هذه أسرة لها مستوى اجتماعي نقول مرتفع، فأتى ذلك الرجل الذي يعمل مثلا بأي مهنة من هذه المهن، نقوله مثلا كساح أو مثلا كناس أو زبال، فأتى يتقدم لابنة هؤلاء، يبقى نقول مستوى الاجتماعي في فرق كبير، في فرق كبير. هو لم يرفضه إلا أجل الدين أو الخلق الطيب، ولكن رفضه من أجل إيه؟ يعني هذا المستوى الاجتماعي الفرق الكبير، في فرق كبير. وبالتالي ممكن أساسا الشارع لما أساسا حس على هذه الأمور حس على أساس أن دي عشان تدوم العشرة، تدوم العشرة، لكن هذا لا يتناسب، هل يا ترى يتناسب؟ فعلى ذلك يقول له والله رفضوا فلان، هم لم يرفضوا للدين. يعني عشان احنا ننتبه كده في بعض المسائل، البعض مثلا بيتقدم للزواج مثلا من فتاة ابوها رفضه، يقول لك ازاي يرفض فلان، هو رفضه ما رفضوش عشان الدين، رفضوا الحيثيات اخرى، في حيثيات اخرى ممكن رفضه لانه هذا الزوج اللي هو بيتقدم فقير، وده مستوى الاجتماع بتاع الاسره دي مرتفع، وبالتالي نقول ان هذه البنت لا تقوى ان تتحمل ذلك العسر الذي فيه ذلك الرجل، فبالتالي هيحدث شقاق ونقول خصام ومنازعات واشكالات كثيره جدا. فنقول يبقى مؤدى ذلك الزواج الى الفشل بعد ذلك، يبقى دي كلها حاجات معتبره، حاجات معتبره. رجل قال لزوجتي تحرم علي عشتك، ما حكم الشرع فيها؟ علم انه ليس المقصود طلاق منها. هنشوف بقى يعني ايه تحرم علي عشتك، لا تحرم علي عشتك، لازم يعني دايما كده يعني مسائل الطلاق يعني صاحب المساله بياتي ايه وبيذكرها بنفسي، قلنا عشان من الممكن ان احنا يبقى قال معها قول تاني كتب قصده ايه كذا وكذا. فعلى ذلك دايما مسائل الطلاق كده، مسائل الطلاق بنحتاج ان احنا نستمع من القائل ذاته، نستمع من القائل ذاته. تاجر يبيع على بيع تاجر اخر ويقول ان هذا جائز، ان هذا التاجر نصراني، فهل هذا يجوز؟ طبعا هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع احدكم على بيع اخيه، قالوا دي خرجت على الغالب، لكن مش مقصود بيع المسلم فقط، مش مقصود، لكن لا يبع احدكم على بيع اخيه. يبقى كلمه الاخوه هنا طبعا هي اخوه ايمانيه، وبالتالي قال دي خرجت للغالب، ما خرجتش اساسا للتخصيص، وبالتالي بقى ليها مفهوم مخالفه يعني، يبقى الغالب كده ملهاش مفهوم مخالفة، لكن لو التخصيص يبقى ليه مفهوم مخالفة. كما نقول حق المسلم على المسلم، يبقى هنا حق اتباع الجنائز عادة المريض ده حق المسلم، يبقى نقول النصارى ليس له هذه الحقوق، بمفهوم مخالفة كده يبقى دي حقوق للمسلم، غير المسلم ليس له ذلك الحق. لكن في الرواية دي لا يبع أحدكم على بيع أخيه، يبقى المقصود بها هنا خرجت مخرج الغالب، ولكن ليس لها مفهوم، يعني ملهاش مفهوم مخالفة نقوله يعني معناها يبقى ده ما تبيعش على بيع المسلم يبقى غير المسلم يجوز، لا ملهاش مفهوم أساسا، يبقى دي لا مفهوم لها، ولكن دي خرجت مخرج الغالب. بيذكرك بالأخوة عشان يعني نقول ده سبب الشقاق، هذا سبب أيضا الشقاق ونور النصراني احنا محتاجين ندعو الى دين الله تبارك وتعالى. فما نخليش كده اي شيء تغر به الصدور، لكن نحاول ندعوه. هو اساسا من امه الدعوه، يعني احنا ما ننساش كده ان النصراني اليهودي الوثني ده كله من امه الدعوه، يعني هذا من امه الدعوه، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ياتي لنقول طائفه دون الاخرى، كل نبي كان بيبعث الى خاص، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ارسل للناس عامه، أرسل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فنقول على ذلك إحنا محتاجين ندعو النصراني اليهودي الوثني عباد البقر عباد الأصنام عباد الشجر، يعني أنت مطالب بدعوة هؤلاء، يعني أنت مطالب بدعوة هؤلاء، لأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة إلى كل الناس. يبقى دور أمة إيه؟ يعني أمة الدعوة، يعني أمة الدعوة إن مأمور بدعوة هؤلاء القوم، يبقى ما يبيعش على بيع ذلك الرجل. الماء متوفر في الوقت، والوقت قصدي متسع الوضوء، الماء متوفر والوقت متسع الوضوء، ومع ذلك نجد البعض يظل يمسح فوق الجورب عند الوضوء لكل صلاة، حتى أننا نجد رائحة كريهة مكان هذه الأقدام في المسجد، وهذه رائحة لا تطاق نتيجة العمل لأنهم بيلبسوا كده الجورب مدة طويلة. يعني معنى الكلام هو طبعا المسح على الجورب مش شرط عشان الماء متوفر وفي سعة في الوقت، حكم ده يعني حكم المسح على الخفين ده حكم، زي نقول غسل القدمين، غسل القدمين ده مش رخصة بقى في حالة وجود عذر بالأعذار، لا ده حكم أساسا. يبقى لو أنا مثلا لابس الخف كده على طهارة أمسح عليه ابتداء، يعني ولا أتكلف أن أنا أنزع الخف عشان أغسل القدمين، أتكلفش الأمر ده، فده حكم الأحكام. وكان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم بيعجبهم حديث جرير رضي الله عنه أنه أسلم بعد آية المائدة، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه، يبقى بعد آية الوضوء كمان هو. وقصة المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام ده حدث في غزوة تبوك، يعني في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه نزل عشان ينزع الخفين فقال دعوه فإن أدخلتهما طاهرتين. فالمسح على الخفاف كده ده حكم الأحكام، يبقى نقول يتساوى مع غسل القدمين. فإحنا لا نتكلف، لو الإنسان لابس مثلا الخف على طهارة ما نتكلفش بقى فقط الوضوء هتوضأ، ما تكلفش نزعه، أمسح عليه طالما كان على طهارة وفي المدة المحددة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يبقى بعد كده إن هو بيمسح وبيبقى فيه رائحة كريهة، لا ده احنا مطالب بنقول قطع الرائحة، مطالب، وإلا ده نوع من أنواع الأذى، ده نوع. فنفرق من أمرين، الحكم في المسح صحيح، لكن نقول له يعني انزع الجورب ده واغسل قدميك، يقول والله ده انا لابس الجورب على طهارة، ليك الحق في كده، بس لنا الحق ايضا الا نشم هذه الريحة النتنة، لنا الحق في كده، والا ده ايذاء، ده ايذاء، وبالتالي بيأثم بكده، بيأثم لو علم ان الجورب بتاعه نتيجة الله مثلا هو عرقه كده بهذه الصورة مثلا، او لبس الجورب ده مدة طويلة وبالتالي نقول ان هو صدرت منه هذه الرائحة يعني النتنة، فعلى ذلك نقول تنزع الجورب وتغسل قدميك. بل مطالب انك انت اساسا لو انا متوضئ، يعني انا متوضئ ونازل من بيتي متوضئ ولابس الجورب وعارف ان الرائحه ممكن صدرت منه رائحه، انا بنزع الجورب وبغسل القدمين مش للوضوء لكن لقطع الرائحه، لان المطالب بقطع هذه الرائحه خاصه في الاجتماع. امال احنا بنغتسل يوم الجمعه ليه؟ يبقى غسل الجمعه بين امرين، هل يا ترى ده للتعبد ولا لقطع الرائحه؟ فعلى ذلك لو قالوا قطع الرائحه فاحنا نقطع الرائحة، عشان انت ده اجتماع الناس، فالاجتماع بقاش انت في رائحة كريهة تنفر منها الناس، يبقى تنفر منها. فساعات البعض يمسك في الحكم يقول لك انا لابسه على طهاره ويجوز، بس احنا بنقول لك اخلعه عشان اساسا تقطع الرائحه اللي هي اساسا هذه الرائحه النتنه الصادره من قدميك. والانسان لازم ينتبه لكده، يعني لو هو وجد من نفسه كده رائحه عرق مثلا كريهه بنغتسل. يعني الغسل مش شرط عشان في جنابه ولا في غسل جمعه، حتى غسل تبرد قلنا لقطع هذه الرائحه. انت بتاتي لصلاه الجماعه، بناتي لصلاه الجماعه، فلا بد لا يشم منك الا الرائحه الطيبه، وبالتالي تمس من الطيب، يعني تمس من الطيب. قلنا حتى لا يشم منك الا الرائحه الطيبه. لا اجتماع المسلمين كده، ما احنا بنجتمع على ايه؟ فاحنا بنجتمع لابد من مراعاه احوال الاخرين. رجل قال لزوجتي على الطلاق ما انا عامل الشيء الفلاني، ثم عدا عن رايي. ليه؟ مش راجل، مش هو رجل؟ قال لزوجتي على الطلاق ما انا عامل الشيء الفلاني. خلاص يبقى خليه راجل للاخر، خليه راجل، عدل هو وسيقوم بعملي ده. نجي خليك راجل يعني، وحلف عشان خليك راجل. هروح لقيمه مصر في مخالفه، يعني كان في عري في خلطه واختلاط، يبقى بنبعد ما فيهوش حد. ترك مصر في محرم، لكن اقول ان اهل المعاصي ابعدوا الطاعات عن الاماكن، ده اهل المعاصي اهل الطاعات عن هذه الاماكن. لكن نقول والله في مطروح مثل في الفتره ديت ما فيش حد هناك، ما فيش حرج انك انت تروح وتستمتع، لا حرج ابدا. اي متنزه كده مفيش حرج ان انت تروح تستمتع باهلك، طالما ان احنا بعيد عن اي مخالفه. مش احنا بعيد عن مخالفه، وكذلك ايضا لا نرى اي مخالفه. مش هو والله انا مثلا هاخد الزوجه وزوجه منتقبه، وبالتالي يبقى في الحاله دي احنا ملتزمين، لكن البيئه اللي انت تتعامل معاها ما تاخدهاش مثلا للشاطئ اللي هو في ناس بنقول والله ده احنا اساسا هي ما بتشوفش حد، يعني هو حدش بيشوفها، ما هي بتشوف الناس، وبالتالي خلطه واختلاط ومفاسد كثيره جدا بتحدث. لكن المصيف بعيد اساسا عن هذه الامور مفيش حرج، مفيش حرج طالما ان احنا اساسا بنلتزم بالاحكام الشرعيه، وكذلك هذا المكان مفيهوش اي نوع من انواع العري، وبعيد تماما عن الخلطه والاختلاط، مفيش حرج في ذلك في حضور المصيف. لكن ما ناخدش كده ان يبقى حضور المصيف يبقى جائز وعلى اي صوره من الصور، بالقيود الشرعيه، يعني بالقيود الشرعيه يبقى نقول كده المصيف لما يكون اساسا ما فيش عري، ما فيش خلطه واختلاط، بعيد طبعا عن الناس، بعيد عن الناس. والدي يبيع بعض الخردوات ومن بينها الدخان، وانا اقف معه اساعده، رفضت ان ابيع له الدخان واصررت على ذلك، لكنه أصر أن أقوم ببيعها وإلا طردني بالبيت، فماذا أفعل؟ ما تبيعش الدخان، ما تبيعش، وإنت بين له كده إن هذا لا يجوز، إن هذا لا يجوز، وإن ده يغضب الرب سبحانه وتعالى، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بين له كده أن الله تبارك وتعالى أمرني ببرك، وأن الله تعالى قال والدين إحسانا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا ونبيكم أكبر كبائر من عقوق الوالدين. بين له كده ان ربنا سبحانه وتعالى امرنا بطاعه الوالدين وبر الوالدين ونهانا عن عقوق الوالدين، ودي من اكبر الكبائر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن في المقابل ايضا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الطاعه في المعروف، انما الطاعه في المعروف، قال لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. شاب أمه وأبوه منفصلين منذ 15 عام، أبوه متزوج وعنده أولاد من زوجات الثانية، وأمه تزوجت من تلك الفترة، وهذا الشاب من 15 سنة يقول لزوج أمه علما بأن زوج أمه عقيم، وهذا الرجل يعامل ابن زوجته على أنه ابنه والعكس، الابن بينتقل بين أبيه وأمه عند كل واحد شوية. هذا الشاب قرأ في كتاب الكبائر وكتاب رياض الصالحين في يوم عم دعا إلى غير أبيه، نقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن دعا إلى غير أبيه ويعلم فالجنة عليه حرام. منذ ذلك الوقت وكلما قابل أحد يظن أن ذلك الرجل أبيه ويخبره أنه ليس أبيه. المشكلة هنا أن زوج أمه لما يمشي مع الشاب في مكان يقول للناس هذا ابني، يضطر أن ينتظر حتى يمشي زوج أمه لكي يخبر الناس يتكلم على حد أنها زوج أمي وليس بأبي، والآن ما زال يقول له بس من باب الأدب، ليس إلا أنه يعتقد. قال لا عم فلان حيحسب هذا رجل شرخ كبير، حيحدث شرخ كيف يتصرف؟ يعني ما فيش حرج أنه من ادعى لغير أبيه يبقى هو حينسب إلى كده، حينسب، لكن هو ما غيرش اسمه، يعني لا ما غيرش اسمه، وده يعني نقول رباه من الصغر، رباه من الصغر، وبالتالي من باب الأدب معه بيناديه بذلك الأمر. جاز الواحد يقول لغير ابني يا بني، وجاز الولد أن يقول يعني لمن ليس بعم من النسب يا عم، فقالت يا عم اسمع من ابن أخيك، وبالتالي كما قالت خديجة رضي الله عنها. فيجوز هذا الأمر، لكن هو دعا لغير أبيه حينسب إلى غير هذا الأب، يبقى كأنه بيشطب اسمه من أبوه ده وبينسب إلى هذا الرجل، فلان ابن فلان، يعني فلان ابن فلان، زي ما نقوله كده في يعني في أوروبا مثلا، المرأة لما تزوج فلان بتسمى باسمه، يبقى فلانة بتسمى باسمه، بتسمى باسم ذلك الزوج. يقول لا، هو ده ما ده بتدعى لغير أبيه، بتدعى إلى غير إيه؟ إلى غير أبيه. لكن نقول ده باب الأدب، باب من اعتراف الجميل، لكن مش شرط هنعرف الناس، ما فيش نسب ولا غيره، يعني ما فيش نسب، هو يتباهى أنك أنت ممكن تكون إنسان على خلق ودين، فيقول هذا ابني، ابنه طبعا في التربية، يعني ابنه في التربية، مش مقصود أنه هو ابنه يعني حقيقة. وكذلك دائما يقول له يا بابا، يعني بيقولوش على أساس أنه هو ده أبوه، ولكن ده باب الأدب، أو اعتاد على ذلك من الصغر، فيعني ما يشددش على نفسه. دخلت في الصلاة، صلاة العصر والمغرب في التشهد الأخير، فهل أقرأ في باقي الركعات بالفتح فقط؟ ودخلت في الصلاة، صلاة العصر والمغرب في التشهد الأخير، فهل أقرأ في باقي الركعات بالفتح فقط في كل ركعة، ولا ركعة ولا فتحة وسورة؟ أنت دخلت في المغرب مثلا التشهد الأخير، خلاص أنت حتطلع حتقوم بعد كده بعد ما تسلم الإمام تجيب الثلاث ركعات، الركعة الأولى تقرأ فاتحة بعدها يعني قراءة، والركعة الثانية الفاتحة وقراءة سواء سورة أو بعض الآيات، والركعة الثالثة طبعا بالفاتحة. أو تأخذ ذاك التشهد الأخير في العصر وقمت للصلاة، فأنت بتصلي أربع ركعات، يبقى نقول الأوليان بالفاتحة وبعض الآيات والأخرين بالفاتحة. أب توفي، هل أولاد يرثون؟ أولاد بقى ابني ده كده معناه، أب توفي هل أولاد مين يرثون في ميراث الحي؟ بعد وفاة أبيه، أب توفي هل أولاد هذا الرجل يعني يرثون في ميراث دم الحي بعد وفاة أبيه؟ يعني من ناحية شرعية بينظر، يعني من ناحية شرعية حننظر كده، إن الجد لما توفي أو الجد توفي بعد كده، فبننظر يا ترى لهم أعمام، لو لهم أعمام ذكور حجبوهم بيحجبوهم، بل لهم أعمام ذكور بيحجبوا الأولاد دهية أساس. يبقى الرجل نقول عنده مثلا ولدين ذكور وثلاث مثلا بنات، فتوفي احد الولدين في عهد ابي، توفي بعد كده الجد، الرجل الابن توفي ده ترك اولاد، الجد ده توفي فترك ابن وترك ثلاث مثلا بنات وترك اولاد ابن، فاولاد الابن دولت ليس لهم شيء لوجود الولد، يبقى اللي هو العم، فحجب أبناء الأخ اللي هو توفي، لكن اللي هو أساسا الجد لما مات ساب بنات، بنات دي حيرثوا بالفرض، لو كانت واحدة ثلثة نصف، لو كانت اثنين أو أكثر يبقى الثلثين. الأب ده اللي هو جد توفي له زوجة، زوجة ثلث الثمن لوجود الفرع، التركة لسه يعني لم تستغرق بالكامل، يبقى على ذلك فلأولى رجل ذكر، اللي أول رجل ذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأول رجل ذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أبناء الذكور من هذا الابن الذي توفي في حال حياة أبيه هم دولة الحارث باقي التركة، حارث باقي التركة، لو تبقت طبعا فضلة من التركة بعد أصحاب الفروض نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.